بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. إنها خاسرة تلك التي سمعت هذه الآية وما زالت قائمة على معصية الله عز وجل. إنها خاسرة تلك التي فقهت هذه الآية ولم تعد إلى الله ولم تسرع في الركض إليه. ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. خواطر ومخاطر، هي مجموعة من الخواطر. نطرحها عليك فتأمل. نعم يا أختي الكريمة، فأنيبي إلى الله. خواطر، ابتهال ودعاء. خواطر، هل يمكن الاستغناء عنه؟ خواطر، قرأت هذه القصة التي أسوقها إليه. خواطر، سأفكر في الموضوع. خواطر، افتراض وسؤال. خواطر، فهم غريب وعجيب. خواطر، تناقض مرفوض. خواطر، أرجوك لا تجرب. خواطر، أكثر ما يقهرني فيها. خواطر، لم نصل إلى الحرام والحمد لله. خواطر، ماذا إذا تابت العاصية إلى الله عز وجل؟ وفي المقابل احذري هذه المخاطر. يا الله، ستفكرين في موضوع الصلاة؟ مخاطر، إن حبيبي هذا يختلف عن كل من يتحدثون عنه. مخاطر، أصبحت مهين ذليل. مخاطر، إنك كنت تعرفين ما الذي يريده منك. مخاطر، خذي هذا الرقم كلميه. يا شيخ، وكيف تبتعد المرأة عن هذه المخاطر؟ ومن يتق الله يجعل له مخرجا. أو تبدل السيئات إلى حسنات؟ نعم والله، إني أتكلم بما نطق الله عز وجل به. إن تبت إلى الله بصدق وإخلاص ليجعلنها الله سبحانه وتعالى في رصيد حسناتك. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. قصة، كانت تتواصل معي إحدى الأخوات. قصة، وحينما دخلت إلى الاستديو. قصة، سافرت أكثر من 30 مرة خارج هذه البلاد. قصة، قمنا بالقبض على 2 من الشباب الصم مع 2 من فئة الصم كذلك. أختا، إياك وإياك وإياك. أختا، لما لا تتجاوبين مع أعظم الأطباء؟ وماذا سيحدث لها إن تجاوبت معه؟ والله العظيم لتسعدين السعادة الحقيقية في الدنيا وفي الآخرة. إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. اللهم معنا من الأخوات من هي مذنبة، اللهم فتب عليها واغفر لها ذنبها. اللهم معنا من الأخوات من هي مريضة، اللهم فشافها وعافها. معنا من الأخوات من هي تائبة فثبتها على هذه التوبة. معنا من الأخوات من هي حائرة فدلها. أختاه، تهديك مؤسسة تميم هذه المحاضرة والتي هي بعنوان: وإذا أردت يا أختي الكريمة أن أقولها لك بكل اختصار، إذا أردت السعادة والاستقرار فأصلح العلاقة مع العزيز الغفار. خواطر ومخاطر ومخاطر، لفضيلة الشيخ خالد الخليوي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء ومرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأحمد الله سبحانه وتعالى وأثني عليه أن يسر هذا اللقاء، وأشكر عميدة الكلية على إتاحة هذه الفرصة، وأشكر كذلك الأخت الكريمة أسماء أبانمي على التواصل للترتيب. ثم بعد ذلك أستعين الله سبحانه وتعالى في البداية بمحاضرة هذه، والتي عنونت لها أخوات الكريمات بخواطر ومخاطر. هي مجموعة من الخواطر أطرحها عليكم. أول هذه الخواطر أعنون لها بابتهال ودعاء. أحب كثيراً أخوات الكريمات أن أبدأ حديثي بدعوات، وأن أستثمر نداء الله سبحانه وتعالى لنا، وهو يدعونا إلى أن ندعوه، وقال ربكم أدعوني أستجب لكم. أريد أن أستغل قول الله سبحانه وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا، فأسأل الله سبحانه وتعالى الكريم المنان الذي يسمع كلامنا ويرى مكاننا أن يغفر لنا جميع ذنوبنا وأن ييسر لنا جميع أمورنا. اللهم اشرح صدورنا، اللهم أصلح ولاة أمورنا. اللهم معنا من الأخوات من هي مذنبة، اللهم فتب عليها واغفر لها ذنبها. اللهم معنا من الأخوات من هي مريضة، اللهم فشافها وعافها. معنا من الأخوات من هي تائبة فثبتها على هذه التوبة. معنا من الأخوات من هي حائرة فدلها. اللهم قر أعيننا لنصرة الإسلام والمسلمين وإقامة شرعك وتحكيم كتابك وإذلال أعدائك، أنت ولي ذلك والقادر عليه. الخاطرة الثانية أعنون لها بهل يمكن الاستغناء عنه، وأعني بذلك ربنا سبحانه وتعالى. هل يمكن الاستغناء عن الله سبحانه وتعالى؟ هل يمكن أن ترفع واحدة منكن يدها وتقول أنا يمكن أن أستغني عن ربي سبحانه وتعالى؟ لا والله لا يمكن. يمكن أن يستغني بعضنا عن بعض، يمكن أن أكون أنا قويا بالنسبة لك وأنت غنية بالنسبة لي، أما أنا وأنت والثالثة والرابعة والعاشرة والمئة كلنا فقراء إلى ربنا سبحانه وتعالى، إلى الله عز وجل الذي يقول في سورة النساء يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا، إلى الله سبحانه وتعالى الذي يقول لنا في سورة فاطر يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. أختي الكريمة، إياك أن تصلي إلى مرحلة تظنين أنه يمكن أن تستغني عن ربك سبحانه وتعالى. إنما نعيشه من الخير، إنما نعيشه من الأمن، إنما نعيشه من العافية والصحة، إنما هو فضل الله عز وجل الذي يقول لنا وما بكم من نعمة فمن الله. إن الذي يحرك هذا الدم في قلبك هو ربك سبحانه وتعالى، إن الذي ييسر لك هذا النفس ليدخل في جوفك ويخرج منه هو الله سبحانه وتعالى، إن الذي ابتلى كثيرا من الناس بمرض في كلاهم حتى إن بعضهم لا يغسل كلاه في الأسبوع مرتين أو ثلاثا وأعطاك هذه النعمة هو الله سبحانه وتعالى، إن الذي يسر لك المال، إن الذي يسر لك الطعام، إن الذي يسر لك الأمن، إن الذي سخر هذه السماوات وما فيهن والأرض وما فيهن هو الله سبحانه وتعالى. فوجب علي وعليك أن نستحضر شدة حاجتنا وافتقارنا إلى الله سبحانه وتعالى وأن نتوجه إليه. وإذا أردت يا أختي الكريمة أن أقولها لك بكل اختصار، إذا أردت السعادة والاستقرار فأصلح العلاقة مع العزيز الغفار. أعيدها لك مرة ثانية بكل اختصار، إذا أردت السعادة والاستقرار فأصلح علاقتك مع العزيز الغفار. الخاطرة الثالثة أعنون لها بالمعلمة والحلوى. قرأت هذه القصة التي أسوقها إليك. هي معلمة في إحدى المدارس أظنها الثانوية، رأت أن بعض طالباتها مهملات في مسألة الحجاب، فأرادت أن تبين لهم درسا رائعا وبأسلوب أروع. فلما جاء من الغد أحضرت معها مجموعة من الحلوى المغطاة، إلا أنها قامت بكشف بعض هذه الحلوى لتقدم هذه الهدية لهن، وفعلا بدأت بتقديم هذه الهدية، وكل واحدة أخذت من هذه الحلوى نصيبها، ورأت أن كل واحدة من هؤلاء الطالبات تحاول قدر المستطاع ألا يكون نصيبها من الحلوى تلك الحلوى المكشوفة. إنه منطق صحيح، إنها لا تريد الحلوى المكشوفة، فلعل ذبابا قد وقع عليها، لعل يدا لم تتطهر قد لمستها، لعل أحدا لاكها ثم لفظها، إذن هو منطق سليم أني لا أريد المكشوفة. فقالت لهن وقد لاحظنا هذه القضية وكل واحدة منهن تهرب من تلك الحلاوة المكشوفة، كذلك أنت يا أختي فأنت جوهرة يجب أن تكوني مصونة، فعلى قدر ما تتكشفين لغيرك ممن لا يجوز التكشف له على قدر ما يزهد الناس فيه. ربما ينظرون إليك في الحرام ويربطون العلاقة معك في الحرام، لكن والله العظيم إذا جاءت الحقائق وأرادوا الزواج والله العظيم ليتعدى كل واحد من هؤلاء الخطاب هذه المكشوفة ليطلب تلك المصونة. فإياك أن تكوني كالحلاوة المكشوفة فيبتعد عنك ويهرب منك ثم يطلب تلك المصونة الطاهرة. الخاطرة الرابعة أعنون لها سأفكر في الموضوع. كانت تتواصل معي إحدى الأخوات، وفي ثنايا الحديث معها أردت أن أسألها عن الركن الركين من أركان الإسلام، أعني ركن الصلاة. فقلت لها يا أختي ما أخبارك مع الصلاة؟ فقالت أنا مقصرة تقصيرا عظيما، فهمت من كلامها أنها لا تصلي مع أنها مسلمة. فأخذت أقنعها بأهمية الصلاة، وبما ذكره الله سبحانه وتعالى عن الصلاة وما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. فلما حسبت من نفسي أني أقنعتها قالت لي في آخر المطاف: بإذن الله تعالى سأفكر في الموضوع. يا الله يا الله، ستفكرين في موضوع الصلاة؟ القضية تحتاج إلى هذا التفكير؟ عندما تركت الصلاة هل فكرت في هذا الموضوع؟ لا. فعندما أردت العودة في مسألة الصلاة والتوبة إلى الله عز وجل، جاء الشيطان ليقول لك: تأملي كثيرا قبل أن تقدمي على الصلاة، استشيري واستخيري وسلي واهدئي وتأملي حتى تصلي. لا، أمر التوبة إلى الله سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى كثير تفكير ولا إلى عميق تأمل، إنما هي سرعة وعجلة في التوبة إلى الله سبحانه وتعالى من جميع الذنوب، وخاصة ذاك الذنب الذي يرتكب الإنسان من خلاله ترك الصلاة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. أيعقل يا أخوات الكريمات أن يكون في مجتمعاتنا من بناتنا من لا تصلي؟ أقول نعم، يعقل بل هو واقع. نعم، من أخواتنا من لا تصلي، ومن أخواتنا من هي مهملة كثيرا كثيرا كثيرا في أمر الصلاة. والله سبحانه وتعالى لما شرع الصلاة شرعها 50 صلاة، ثم خففها سبحانه وتعالى بتيسير منه ورحمة حتى أصبحت 5 صلوات بأجر 50 صلاة. يا الله، ما أرحمك، ما أجلك، ما أكرمك، ما ألطفك، ما أجودك، جعلتها 5 صلوات بأجر 50 صلاة. الصلاة الواحدة كم تأخذ يا أخوات الكريمات؟ لا تأخذ من الأخت إلا ما يقارب 5 دقائق، وإذا ضربنا 5 في 5 صلوات أصبحت 25 دقيقة. قارن هذه الصلوات كلها بمدة مسلسل واحد يأخذ من وقت الإنسان ما يقارب ساعة. أو نستكثر على الله سبحانه وتعالى 25 دقيقة وقد أعطانا كل شيء، ثم لا نستكثر على أهل الباطل أن نشاهدهم ساعة كاملة؟ يا الله، ماذا نقول لله سبحانه وتعالى؟ بل ماذا تقولين لله عز وجل أنت أيتها المهملة في الصلاة؟ من تعني بأنت؟ أعنيك أنت يا أيتها المقصرة المهملة التي اعتمدت على فلسفة عجيبة، أو ربما اعتمدت على أن الله سبحانه وتعالى رحمن رحيم، أو ربما خفت وأنت التي تصيحين وتصرخين بأعلى صوتك أنك تتبنين مذاهب معينة وفلسفة معينة. هذه كلها تتلاشى حينما تدخلين إلى قبرك وتواجهين الحقائق التي كنت تسمعين عنها في الدنيا. فإياك أن تخفقي في العلاقة مع الله سبحانه وتعالى، إياك وإياك وإياك، فإن الإخفاق في العلاقة مع الله عز وجل تعني الخسارة المحققة في الدنيا وفي الآخرة. وإذا أصلحت العلاقة مع الله سبحانه وتعالى فتبت إليه ولجأت إليه بصدق وإخلاص، والله العظيم لتسعدين السعادة الحقيقية في الدنيا وفي الآخرة. الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه العزيز، وأرجو من أخواتي أن تكمل هذه الآية، وهو يتحدث عن المفاصلة بين أهل الجنة وأهل النار، يقول سبحانه وتعالى في سورة المدثر: كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين. أول سبب ذكروه في عدم دخولهم الجنة وصليهم النار هو أنهم لم يكونوا من المصلين. فالعودة، العودة إلى الله سبحانه وتعالى من خلال المحافظة على الصلاة. الخاطرة الخامسة: افتراض وسؤال. افترضي أختي الكريمة أن طبيباً من الأطباء أعلن صراحة وبالدليل العلمي ومن خلال التجارب أن عملية النمص التي تقوم بها بعض المسلمات هي عملية تؤثر في الإنسان حيث يصاب بمرض السرطان. افترضي هذا الافتراض، أن عملية النمص التي تقوم بها بعض الأخوات المسلمات تسبب مرض السرطان لتلك المرأة، فما تظنين أنها فاعلة؟ افترض افتراضاً آخر، أن أحد الأطباء أثبت بالدليل العلمي أن ما تقوم به بعض الأخوات المسلمات من عملية المعاكسات المحرمة مع بعض الشباب، هذه تؤثر تأثيراً عظيماً في نفس المرأة، ومن ثم تصاب بالتهابات داخلية ربما تجر عليها الويلات الصحية في المستقبل. هذا مجرد افتراض، ما الذي ستقوم به تلك العاصية من خلال النمص أو من خلال المعاكسات أمام هذا القرار الطبي الصريح؟ مباشرة ستترك ما كانت عليه تعظيما وتجاوبا مع كلام هذا الدكتور. إذن لما لا تتجاوبين مع أعظم الأطباء وهو النبي صلى الله عليه وسلم الذي لعن النامصة والمتنمصة؟ بل لما لا تتجاوبين وتخضعين لكلام الله سبحانه وتعالى الذي يحرم على المرأة أن تخضع بالقول مع من لا يجوز لها أن تتحدث معه؟ لماذا؟ لماذا هذه المفارقة العظيمة؟ ما موقفك أمام الله سبحانه وتعالى وأنت تتجاوبين أمام قرار طبي مفترض وفي المقابل تضربين بكلام الله سبحانه وتعالى وكلام النبي صلى الله عليه وسلم عرض الحائط؟ يا ويلك إن لم تتوب إلى الله سبحانه وتعالى، ويا سعادتك وأنسك وسرورك وفرحك إن لجأت إلى الله سبحانه وتعالى فعظمت أمره، فالله عز وجل يحب من العبد أن يعظم أمره ونهيه، وقد قال لنا في سورة الحج: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. الخاطرة السادسة أعنون لها بفهم غريب وعجيب. اطلعت على مقابلة مع راقصة تائبة إلى الله عز وجل. إنها راقصة كانت تخرج عورتها أمام الناس، فتابت إلى الله سبحانه وتعالى، فكانت تقول في أثناء الحديث مع مقابلها، وانظروا إلى هذا الفهم العجيب في التعامل مع الله عز وجل، كانت تقول: إني حتى وأنا أرقص لم أكن سيئة إلى تلك الدرجة، فإني كنت أذكر الله سبحانه وتعالى قبل أن أبدأ بالرقص، كنت أقرأ سورة الفاتحة وأقرأ آية الكرسي. تقول يا أخوات الكريمات: حتى إني في مرة من المرات قبل أن أصعد إلى منصة الرقص، هكذا تقول بعبارتها، اتكعبلت، يعني وقعت، فأخذت أتأمل لماذا أنا اتكعبلت، فوجدت أني في تلك الرقصة لم أكن قد قرأت آية الكرسي. يا الله، ما هذا الفهم العجيب مع الله سبحانه وتعالى؟ أو تقرأين آية الكرسي حتى يبارك الله عز وجل لك رقصك؟ أو تقرأين سورة الفاتحة حتى ييسر الله عز وجل لك أمرك فتخرجين عورتك وتهزين جسمك أمام هؤلاء؟ إنه فهم عجيب وغريب. يجب علينا أن ندرك الطريق الواضح وأن نفقه المسار المستقيم الذي يريد الله سبحانه وتعالى منا أن نسلكه. ولذلك كانت أعظم سورة في القرآن هي سورة الفاتحة، وفيها: إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، ثم نؤمن جميعا فنقول آمين. الخاطرة السابعة أعنون لها بتناقض مرفوض. أما الصورة الأولى في التناقض المرفوض هو أني دعيت إلى إلقاء كلمة في تلفزيون من تلفزيونات بعض الدول العربية، وحينما دخلت إلى الاستديو وقد لبست بشتي، وإذا بامرأة في الاستديو كان عندها برنامج قبل برنامجي على الهواء مباشرة، فلما دخلت إلى هذا الاستديو ومباشرة نظرت إلي هذه المرأة، مباشرة أخذت عباءتها وغطت وجهها حتى لا أراها، فقلت: يا الله، ما هذا التناقض؟ أتغطين وجهك عني ولا تغطين وجهك عن ملايين الناس ممن يشاهدونك في التلفزيون؟ أتغطين وجهك عني ولا تغطين وجهك عن المصور وعن المخرج وعن المسؤول عن الصوت وعن مساعد المخرج؟ إنك تعبدين الله سبحانه وتعالى بهذا الغطاء، ومن عبد الله سبحانه وتعالى بصدق وإخلاص سيخرج يقينا من مثل هذا التناقض. لماذا أكشف وجهي أمام بعض الناس وأغطيه أمام البعض الآخر؟ ما دمت أعبد الله سبحانه وتعالى فوجب علي في الشيء الذي أرى أنه شرع الله عز وجل أن أثبت عليه حتى أموت عليه، سواء كنت في بلدي أو في غير بلدي، كنت في الليل أو في النهار، كنت مع فلان أو مع فلان، يجب أن أصدق مع الله عز وجل. وهي الصرخة التي كان قد صاحها أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه، تلك الصرخة التي حفظها له التاريخ رغما عنه، حينما قال: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. أما الصورة الثانية فهي لشاب أراد مقابلتي، وبعد ترتيب الموعد جاء إلي وقال: يا أخي خالد، هذا جواز السفر معي، لم أكمل حتى الآن سنة واحدة في هذا الجواز، سافرت أكثر من 30 مرة خارج هذه البلاد، لما سافرت يا أخي؟ قالها بصريح العبارة: سافرت من أجل الزنا والخمر، إما من أجل زنا يجرني إلى الخمر، وإما من أجل خمر يجرني إلى الزنا، والمعاصي يفجر بعضها على بعض ويجر بعضها إلى بعض. فكلمته أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى فتجاوب. ثم قلت له، وهو الشاهد من حديثي في نهاية لقائنا، فقلت له: لما لا تتزوج؟ فقال لي: لا أستطيع، فإن الزواج يحتاج إلى مال كثير. فقلت: كذبت، وإلا فهذه الرحلات التي سافرتها أما تحتاج إلى مال؟ أنت تقول بلسانك إني في خلال سنة سافرت أكثر من 30 مرة خارج هذه البلاد، كم سنفترض تكلفة هذه الرحلات التي سافرتها؟ على افتراض أنها 5000 لكل رحلة، وربما تكون أكثر من ذلك، فإذا ضربنا 5000 في 30 مرة، وأنت تقول أكثر من 30 مرة، هذه 150,000. لكن الشيطان وعصيانك لله سبحانه وتعالى هي التي أبعدتك عن هداية الله سبحانه وعز. فوجب عليك أن تتوب إلى الله بصدق وإخلاص، وإذا تبت إلى الله نالك الشيء العظيم والوفير من قوله عز وجل: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ونالك الشيء العظيم والوفير من قول الله عز وجل في سورة النور: إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله، وكنت رجلا ثابتا على الحق بعيدا عن هذا التناقض والازدواج القبيح الذي لا يقبل. الخاطرة الثامنة: أرجوك لا تجربي، إنها دعوات من أخيكم خالد، من خالد إلى أخته: أرجوك لا تجربي كل شيء، فليس كل شيء يصلح للتجربة. الآن لو قلنا إن واحدة منكن تريد أن تصعد إلى الدور الثاني أو الدور الثالث من هذه الكلية، وتريد أن تقع على رأسها من ذاك المكان العالي على الأرض، فإذا قلنا لها: لماذا تعملين هذا العمل؟ قالت: أريد أن أجرب، مجرد تجربة. هل إذا وقعت على رأسي فعلا أصاب بجرح ويخرج دم، أو أني أبقى سليمة؟ كلنا سيحكم عليها بالجنون. لماذا يا أخواتي؟ لأن هذا العمل لا يصلح للتجربة، هذا العمل من المؤكد أن نتيجته الموت المحقق، أو على الأقل الجرح العظيم المحقق، أو الكسر العظيم المحقق. إذن هذه العملية لا تصلح للتجربة. لو قالت إحدى الأخوات: أريد أن آتي بسكين وأضربها من بعد على أختي الصغيرة أو على أخي الصغير، أنظر هل تلتصق هذه السكين بجسمها أو لا؟ لقلنا: ما هذا الغباء وما تلك الحماقة؟ أي يجرب الإنسان بسكين مثل هذه التجربة إلا أنه إنسان ليس بعاقل؟ وقولي مثل ذلك، بل قولي أشد من ذلك في تلك التي تخوض تجارب تتعلق بدينها، أو تخوض تجارب تتعلق بخلقها، بشرفها، بعرضها، فتقول: سأجرب، سأجرب أن أربط علاقة مع إنسان، هل فعلا ما يتكلمون عنه من العشق ولذة التواصل ولطافة الحديث وعذوبة المنطق في التواصل ما بين الفتاة والفتى، هل هي أمر حقيقي أم أمر مصطنع أم أمر متخيل؟ بل بعضهن تزيد في ذلك وتقول: سأجرب أن أخرج معه، بل سأجرب أن أبيت معه، حتى يجرها الشيطان شيئا فشيئا، عبر ما أخبرنا الله عز وجل به في قوله: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، فما هي إلا لحظات أو أيام فتفاجأ وقد انتهك عرضها ودنس شرفها، وربما صورت وأصبحت تهدد من قبل من؟ من قبل ذاك الإنسان الذي كانت تزعم أنه حبيبها، وحينما حذرت قالت: لا، إن حبيبي هذا يختلف عن كل من يتحدثون عنه، إنه صادق، إنه يريد أن يتزوجني فعلا، إنه يريد أن أكون شريكة حياته، إنه صادق في عباراته، جاد فيما يرنو وينويه، وما هي إلا أيام أو شهور أو قل ساعات، فيهتك ستر هذه المرأة ويدنس شرفها ويصورها ثم بعد ذلك تصبح هذه المرأة في عداد الضحايا التي كنا نحذرهن من مثل هذه النهايات. الخاطرة التاسعة أعنون لها بأكثر ما يقهرني فيها. تتحدث إلي مجموعة من الأخوات التي وقعن في مصيدة المعاكسات، وكنت أحذرها بين الحين والآخر، فكنت أحدثهن بين الحين والآخر أن انتبهوا لأنفسكن، أن لا تدخلوا هذه التجربة، أن ارعوا عن هذا الطريق الذي سلكتموه، أن قرروا القرار الشجاع، أن افقهوا الحقيقة، أن اصدقوا مع الله عز وجل حتى يحفظكم، وإذا أردتم فادخلوا البيوت من أبوابها. فكثير من هذه الأخوات ما كانت تصدق هذه الكلمات ولا كانت تتجاوب مع هذه العبارات، فتتصل علي بعد مدة وقد انتهك عرضها وانتقلت من كونها عذراء إلى امرأة ليست بعذراء، انتقلت من كونها امرأة مصونة في بيتها مكرمة عند أهلها إلى امرأة هان الله عز وجل عليها فهانت على الله، فأصبح الله عز وجل لا يبالي في أي واد هلكت، أصبحت مهينة ذليلة، ذليلة بسبب معصيتها، ذليلة عندما كانت تزعم أنهم أحبابها والمخلصون معها، أصبحت تهدد، انتهك عرضها لا من قبل حبيبها فقط بل أصبح ينادي أصحابه ليشاركوه هذه المعصية. والشاهد والذي هو أكثر ما يقهرني فيها حينما أتحدث معها فتقول: يا أخي خالد، ما كنت أتصور أنهم سيعملون ما عملوا. يا أيتها الغبية الحمقاء، إذا ما الذي كنت تتصورين؟ أكنت تتصورين أن يخرج بك إلى تلك الشقة أو ذاك المخيم أو تلك الاستراحة ليعلمك القرآن؟ أكنت تتصورين أنه سيخرج بك ويضحي من أجلك لأجل أن يعلمك شيئا من تفسير آيات الله سبحانه وتعالى؟ أكنت تتصورين أنه سيقيم الصلاة ثم يأم بك تلك الصلاة ويقرأ عليك آيات بينات كأنما أنزلت الآن؟ إنك كنت تعرفين ما الذي يريده منك، لكنك بسبب معصيتك واتباعك للشيطان كنت تتعامين عن هذه الحقائق. فعلا ما كنت تتصورين أنك ستكونين ضحية من تلك الضحايا، فهذه نتيجة عمل. فإن تبت تاب الله عز وجل عليك، وإن صدقت ستر الله سبحانه وتعالى لك. الخاطرة العاشرة أعنون لها ب: من أطرف الإجرام. أعيدها مرة ثانية أيها الأخوات، من أطرف الإجرام. اتصل علي في العطلة الصيفية الماضية أحد الإخوان، وما إن سلم علي حتى قال لي: أخي خالد، أنت في الرياض؟ قلت: نعم. فقال: الحمد لله أنك في الرياض. هو يريدني في قضية من القضايا بسبب أني وكيل معهد الأمل للصم، وعندي شيء من معرفة إشارة الصم، فقال لي: أنا أكلمك الآن من هيئتي، وذكر المنطقة في الرياض، قد قمنا بالقبض على 2 من الشباب الصم مع 2 من فئة الصم كذلك في خلوة غير مشروعة، في لقاء بئيس وعمل ذميم وهتك للستر وارتكاب للجرم، ولا نعرف كيف نتفاهم معهم، وها هم عندنا في القسم. فما كان لي إلا أن أتجاوب معهم، ومباشرة توجهت إليهم وتحدثت مع الشابين على انفراد ثم مع الشابتين على انفراد، وكل واحد من هذين الشابين وكذلك كل واحدة من الفتاتين تلقي باللوم على صاحبتها، تقول: أنت السبب، أنت السبب. وذاك يقول: أنا لم أدري أن سنلتقي هذه اللقية، كذب. فتحقق فيهم في الدنيا قبل الآخرة إلا أن يتوب الله عليهم. قوله سبحانه وتعالى: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. وهذا الذي يحصل مع كثير من الأخوات تجرئها صاحبتها على المعصية: خذي هذا الرقم، كلميه، إنه يحبك، جربي، مجرد تجربة. حتى إذا أوقعتها في المصيبة ووصلت إلى مرحلة المخدرات والإدمان وهتك سترها، أخذت تتنصل عنها. ويتحقق فيهم قول الله عز وجل: كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. ربما تستغربون، الشيطان يحاول حتى مع الصم فيوقعهم فيما يوقع فيه الأسوياء؟ أقول: نعم، فإن الله سبحانه وتعالى ذكر في سورة الأعراف ولم يستثني حينما طرد الشيطان من رحمته قال الله عز وجل: قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين. قال أنظرني إلى يوم يبعثون، طلب من الشيطان إلى ربه سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: إنك من المنظرين. قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. قال اخرج منها مذءوما مدحورا، لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين. فلم يستثن الشيطان في توعده من كان من أهل فئة الصم. الخاطرة الحادية عشرة، أعنون لها لم نصل إلى الحرام والحمد لله. اتصلت علي إحدى الأخوات تستشيرني في قضية من القضايا وقد وقعت في مصيدة المعاكسات، فتحدثت معها ونصحتها ووعظتها وبينت لها خطورة هذه القضية. وبعد أن قالت لي إنها تحدثت معه من سنة كاملة وقبلت منه بعض الهدايا في خلال مقابلات بينهما، ليس بينهما حجاب بل وقابلها وارتكبت معه بدايات الزنا والفاحشة، وفي نهاية المطاف تقول لي: لكن يا شيخ لم نصل ولله الحمد والمنة إلى الحرام. يا سبحان الله، إذن مكالمتك ما تعدينها، إذن مقابلتك له ما تعدينها، إذن تقبيله لك وجلوسه بجوارك وتلك الأعمال والتفصيلات التي ذكرتيها لي ماذا تعدينها؟ إنه الحكم بغير ما أنزل الله سبحانه وتعالى، إنه الميزان الفاسد والمعيار البئيس الظالم، حينما لم تعد هذه كلها من المحرمات وتقول: لكن أبشرك يا شيخ أن لم نصل بعد إلى ما حرم الله سبحانه وتعالى. هكذا يكون الإنسان حينما يترك شرع الله عز وجل ولا يستمع إلى من بعثهم الله سبحانه وتعالى له ينصحونه ويوجهونه ويرشدونه. الخاطرة الثانية عشرة، أعنون لها بما أخبار دستورك، وأعني بالدستور القرآن العظيم. إنا لمقصرون حقا في قراءة القرآن، ونتيجة لهذا التقصير فنحن مقصرون حقا في تلاوة القرآن وتدبر القرآن. ولما أنزل الله عز وجل القرآن إلا ليكون هداية للناس؟ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، والله عز وجل يقول: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. أيمر عليك يا أختي المسلمة في أحايين كثيرة يوم كامل لم تقرأي فيه شيئا من القرآن وهو كلام الله عز وجل؟ بل أيمر عليك أحيانا يومان لم تقرأي شيئا من القرآن؟ بل سامحوني أخوات الكريمات إذا قلت لكم: بل يمر على بعضنا أحيانا أسبوع وشهر وشهران وثلاثة أشهر لم نقرأ فيها شيئا من كتاب الله سبحانه وتعالى. ولو كنا مقصرين في قراءة القرآن وفي غيره لهان الأمر، لكن كم قرأنا من المجلات والملاحق الرياضية والصفحات الفنية والكاريكاتيرات أكثر مما قرأنا في كتاب ربنا سبحانه وتعالى. ووالله العظيم لن نسعد السعادة الحقيقية في الدنيا ولا في الآخرة، لن نطمئن الاطمئنان والاستقرار الحقيقي إلا أن نعيش حياتنا كلها تحت ظلال كتاب ربنا سبحانه وتعالى، الذي قال: قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو، فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. فالعودة العودة إلى كلام ربنا سبحانه وتعالى قراءة وحفظا وتلاوة وتدبرا وعملا ودعوة إليه. الخاطرة الثالثة عشرة، أعنون لها بماذا إذا تبت إلى الله سبحانه وتعالى. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ما أجل ربنا وما أعظمه وما أكرمه. ماذا إذا تابت العاصية إلى الله عز وجل؟ ماذا إذا تابت المذنبة على أي صورة وشكل كان ذنبها؟ الجواب يقوله لنا الله سبحانه وتعالى في قوله في سورة النساء: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. يا رب لك الحمد ولك الثناء الحسن على كرمك وعطائك وجودك وفضلك ورحمتك ومنتك، ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. إنها خاسرة تلك التي سمعت هذه الآية وما زالت قائمة على معصية الله عز وجل. إنها خاسرة تلك التي فقهت هذه الآية ولم تعد إلى الله ولم تسرع في الركض إليه، ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. الله عز وجل يقول لك أيتها المذنبة من خلال سماع الأغاني، إن الله عز وجل يقول لك أيتها الأخت المذنبة من خلال المعاكسات، إن الله سبحانه وتعالى يقول لك يا أختي الكريمة المذنبة من خلال النظر إلى الفواحش والمحرمات. الله سبحانه وتعالى يناديك بأجمل النداء وألطفه، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. لماذا لا نقنط من رحمة الله عز وجل وعندنا الذنوب العظيمة؟ يأتي الجواب، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. أو يعقل أعصي وأذنب وأرتكب الفواحش من خلال فمي، من خلال بصري، من خلال سمعي، من خلال يدي، من خلال رجلي، فأمشي إلى المحرمات وأتكاسل عن ما أوجب الله عز وجل، أو يغفر الله عز وجل ذنوبي كلها؟ نعم يا أختي الكريمة، نعم والله يغفرها، لأن رحمة الله عز وجل وسعت كل شيء، لأن رحمة الله عز وجل سبقت غضبه. فأنيبي إلى الله، أنيبي إلى الكريم سبحانه وتعالى الذي يقول لنا جميعا إن تبنا بصدق وإخلاص، بعدما ذكر في سورة الفرقان مجموعة من المعاصي ثم هدد على ارتكاب هذه المعاصي فقال ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. أخي ماذا تقول؟ أو يبدل الله عز وجل سيئاتي إلى حسنات؟ أو تتكلم بالحق والصدق؟ نعم والله إني أتكلم بما نطق الله عز وجل به وبما قرره الله عز وجل. إن معصيتك التي قد ارتكبتيها قبل 20 سنة أو 50 سنة أو 10 سنوات أو حتى ارتكبتيها في هذا اليوم، إن تبت إلى الله بصدق وإخلاص ليجعلنها الله سبحانه وتعالى في رصيد حسناتك، تأتيك يوم القيامة تضيء لك الطريق، تنيره لك حتى توصلك إلى جنات النعيم. وليس من الشرط أن يفصل بعضنا للبعض الآخر في معصيته، المهم أن نتفق على التوبة والرجوع إلى الله بصدق وإخلاص. الخاطرة الأخيرة أعنون لها بهديتي لكن، هذه من آخر الأبيات التي كتبتها، وعنونت لهذه القصيدة بعديا قصيدة، فاستمعوها من أخيكم عل الله عز وجل أن يبارك فيها. عديا قصيد فقد أطلت فراقي، قم داوي جرحا غار في الأعماق، كثرت مآسي المسلمين فما غدوا أمثال صحب للعلا تواقي، كانوا أباتا في القديم يقودهم شرع لرب القاهر الخلاق، كانوا أسودا يركبون خيولهم من أجل نشر للهدى البراق، كانوا قلوبا ملؤها الصدق الذي أروى النفوس بعذبه الرقراق، ثم انثنوا من أجل ظل زائل يتنافسون تنافس العشاق، هذه صلاة منهم قد أهملت ذاك التهاون عادة الفساق، أما الزكاة ففيهم لو أخرجت لرأيت خيرا شاع في الآفاق، والبعض منهم لو رأيت ودادهم لبني يهود بقبلة وعناق، وانظر إلى القنوات يذهلك الذي منيت به الأجيال من إخفاق، هذه مذابح إخوة في ديننا قد أحكم الكفر اللعين خناقي، وإن التفت إلى جموع غيرهم قد فارقوا سبل العلا بطلاقي، هي كورة أو سوق فن كاسد صار الكفور يشال بالأعناق، أسس الولاء لدى الكثير تحطمت كتحطم الحبات من دقاق، قل مثل ذلك في البراء فقد غدا ذاك الكفور لمن أعز رفاقي، فإذا أردنا أن نعود أعزة فكتابنا متضمن الترياق، قال الحكيم وصية من عارف ما الحل في الأوراق، لا أوراق لكنه سير بنهج نبينا واضرب على نهج العدا ببساط، لكنه عمل دؤوب صادق معنية ترجو الثواب الباقي، لكنه عود حميد عاجل حتى يعود الخير من رزاقي. بارك الله فيكم جميعا، أسعدكم الله سبحانه وتعالى في الدنيا وفي الآخرة. أشكركم أخيرا كما شكرتكم أولا على إتاحة الفرصة لي في هذا الحديث، ولا أدري الآن هل هناك فرصة للأسئلة؟ معنا ما يقارب 10 دقائق، إذا كان الوقت يسمح بالنسبة لكم فالأمر إليكم، أعطوني خبرا. نسيت أن أخبركم، أنا أحضرت معي الحقيقة، لا أدري كم عددكم، أحضرت معي 300 نسخة من محاضرة لي، والله الحمد والمنة صدرت أخيرا بعد إصدار فسح رسمي من وزارة الإعلام، وكان ممن شجعني على نسخ هذه المحاضرة هي الدكتورة الفاضلة حصة المالك، وعنونت لتلك المحاضرة بمعا لتربية العقل، فأنا وضعت الأشرطة عند الأخ هنا، الأخ المشرف، فلا أدري كيف ستصل إليكم، توصلونها إن شاء الله تعالى. جيد، ما في أسئلة الحمد لله. طيب خلاص نستميحكم عذرا، وأشكركم هذه المرة ما قصروا الحقيقة، شاهي ونعناع وبساكيت وتمر وقهوة، فالله يغنيكم من فضله، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم في مؤسسة تميم بالتعاون مع تسجيلات البشائر الإسلامية بالأفلاج، هاتف 01-682-1874، الرياض طريق الملك فهد بجوار أسواق القدس، هاتف 411-4244، فاكس 411-24-22، صندوق بريد 381-26، الرمز البريدي 11429. ولا ننسى أن نتقدم بالشكر الجزيل لمؤسسة أضواء التوحيد على تعاونهم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.